الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. عندي قريبتي في السودان عندها جلطة في الدماغ وتريد دواء موجود في المستشفيات الحكومية، فهل يجوز أن نوفر لها الدواء عن طريق أحد الأخوات أم في الأمر حرمة؟ الجواب: أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرفع عنها ما نزل بها من البلاء، وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها. الجواب: هذا على حالتين. الحالة الأولى: إذا كنت تجد علاجا لها في المستشفيات العامة من غير سلوك هذه الحيل، فإن الواجب عليك ألا تسلك طريق هذه الحيلة، وإنما تعالجها عيانا بيانا بالطرق الشرعية المتاحة. ولا أظن العلاج في المستشفيات العامة يتطلب أن تسلك هذه الحيلة، فإذا كانت تجد علاجا مناسبا لمثل هذا المرض في المستشفيات من غير سلوك طرق التحايل فهذا هو الواجب عليك. وأما إذا انقطع الأمر وسدت في وجوهكم الأبواب وصار الأمر دائرا بين أمرين أو بين حالتين، إما أن تبقى مريضة مرضا يخشى عليها منه من العطب، وإما أن تسلك هذه الطرق لعلاجها، فأقول لا جرم أن سلوك هذه الطرق لعلاجها لا بأس به. لكن متى نقول بهذا؟ نقول بهذا إذا سدت في وجوهكم الأبواب ولم تجدوا مجالا لعلاجها وكشف هذا الضر عنها إلا بسلوك هذه الطريقة التي تعتبر حيلة لا تجوز ابتداء ولكنها تجوز عند الحاجة والضرورة الملحة، والله أعلم.